الكلب إذا لعق ولغ في لبن جامد يكون كل اللبن ولا ما حوله؟ الكل؟ لا الكلب. الكلب كله؟ إن كان جامد وكان ما يعرف؟ لبن جامد؟ جامد. الكلب ما يعرف؟ أي شيء طيب جامد يعني. سنة شفير ولا لبن ما يعني. خاصة الجبنة. يعني ومحوه.